all you need. قيل واحسن السجع ها؟ قال كفاه الله تعالى قيل واحسن السجع ما تساوت درائمه نحو في سدر مخبوز وطلح منبوز وظل ممدود. الحين تساوت كلها ها؟ سدر مقابل طلح مقابل ظل مخبوز ومنبوز وممدود كل الجرائم مستوية. سجن طلع وظل كلها ثم أي بعد أن لا تتساوى قرائنه فالأحسن ما طالت قرينته الثانية نحو النجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى. الأولى هي قصيرة النجم إذا هوى والثانية طويلة ما ظل صاحبكم وما غوى قرينة فيها أكثر من القرينة الأولى. والثالثة نحو خذوه فغلوه أو الثالثة نحو خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. الثالثة قبلها. قلنا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. أنا بلا قرينة واحدة. لما معها رادة. أيوه مالها هي موجودة. ما بلنا ما هي مستوية ثم الجحيم صلوه مع قوله خذوه مع فغلوه. الحرف الأخير لأن الحرف الأخير لا الحرف الأخير من القافية وش ما هو بيعدوها كامل الكلمة ما بيعدوها من الكلمة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بيجعلوه مقام ولذا بيعاملوا الكلمة معاملة معاملة الحرف بس وجوده تذكر لها الثالث ومدري ايش ولا احسن ان يولى قرينة ان يؤتى بعد قرينة بقرينة اخرى اكثر منها قصرا كثيرا لان السجع قد استوفى امده في الاول بطوله فاذا جاء الثاني اكثر منه كثيرا يبقى الإنسان عند سماعه كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها. أيوة هي قطعة ما هي مثل العكس هي قصيرة ورجع يجي طويل. وإنما قال كثيرا احترازا عن قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم رب الأولى أطول أروه ما قال لا قال كثيرا قال كثيرا ما قليل سهل قال هنا الأولى أطول الثانية أيوة عن ترى كيف أيوة قال قال واشترط أن لا يكون لا الثانية أكثر كثير ولما قليل سهل هنا قال يجعل كده أكثر كثيرا ولا أكثر كثيرا أقل ما مثل شيء سهلة ما قدوم مثل التعثر نجيب لا قليل بس يجيب لها مثال قال إذا هي أكثر من أكثر بزيادة فهذا مضر ما قال شيء مثل الواجي هذا مثال حتى يجي هو يبين. قال من حين يقول وما يستبحوا ذلك وما لو قيل خاطبني خليلي وشفاني بكلامه الذي هو كالجواهر فابتضيت به أحسنة فيه. قضيت به أكثر تنبيه أحسن تنبيه يعني جاء هو يبين القلة يعني بتأثر هذا ها؟ عبد الله نعس يريد الثانية هطول جاه وحتى إذا هي أقصر فيها أما إذا يشتي مثلا أن تكون القصر قليلا لما القصير يجي هو صدق مثل العصر أو الأشجاع مبنية على سكون الأعجاز أي أواخر فواصل القرائن إذ لا يتم التواطؤ والتزاوج بجميع الصور إلا في السكون كقولهم ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت إذ لو لم يعتبر السكون لفاتك السجع لأن التاء من فات مفتوح ومن آت منون مكسور ما هو آت ذاك ما فات أنجو عب الشيطر قيل ولا يقال في القرآن أشياء رعاية للأدب وتعظيما له إذ السجع في الأصل هدير الحمام هدير الحمام ونحوه من الطيور ها؟ لكن مش باقي لأنه جميل شيء أيوة ما سموه الله لقل الجمال إذا الحال ما بلا لا ما بيصفوا الله حينه الكهنة راجع والدع يعني مش ما أزل الناس منه لأنه سجع الكهنة وال... راجع إليه اللهم ذن سجاعي يقولوا لهم سجاعي كلما نفس السجع في نفسه أول شيء ما أصله صوت الحمام إلا لقل أنه مستحسن جعلوا من باب الاستحسن فإذا مثلا نسب إلى القرآن ما به ما هو ذن النبي صلى الله عليه وسلم يشكي من الحمام ما في السجع ما سمى السجع لا لقل فائدة هي لقل الشوع بها ايوه بكيفوا عليه ما هم تهدر ايوه بكيفوا عليه كل عند صاحبه في هواش انت صوت صوت الله وقت الله بس إنه كان إذا هو من ذي الباب يعني إنه ما سمي سجع ذي سجع إلا من أجل استحسان وكلام صوت يعني صوت الحمام ما في شيء وإنه ما بلا رجل إن أصل الصوت كذي بارجي ماشي إنه اسمها بلا صوت ما له فايدة ولا ما نشلوا منها السج لا يسمى السج يعني إنهم إنهم بيستريحوا ما بيسيفوا طيب يقولوا صوت العصافير استريحوا ها؟ أسجعا كسجع الجاهلية أسجعا كسجع الجاهلية أيوة الشيء أنه لذا إذا هو من ذا الباب أن الكهان ولذا نبيو كلامهم سجع كله يأثروا على المستمع يقول له كلام سجع فإذا مدح هناك الكلام مسجود. أيوة مدح. لكن إذا خرج مثلا أن تسمي القرآن من أجله تجعل فهم وغيره فإذا نودي باي هذه فيها. أما من أجل ذي الحدير والذات هو مستحسن. حسين بدون غضب نظر على الأفضل والأفضل بدون غضب ولا مدمج يا ولد فلان أمك كلمة مسجوعة أنا أبتدى هلا هل يقول القرآن إنه هلا إذا قال أهل الفلاني بيسجع بدون دليل لا الكذب والأهل إذا يعني هو على حسب له حسب العرف هو ذا ما علله لا قال لك الكون هاي هدير الحمام إذا هو هدي الحمام فلا سحن شبه القرآن به ونجعل له الصهم وقيل لعدم الإذن الشرعي هذا ما فيه ما هو مجاز وفيه نظر إذ لم يقل أحد بتوقف أمثال هذا على إذن الشارع وإنما الكلام في أسماء الله تعالى فإجراء إذن الشارع بل يقال للأشجاع في القرآن عن الكلمة الأخيرة من الفجر التواصل وقيل السجع غير مختص بالنذر ومثاله من النظم قوله تجلى به رشدي وأثرت به يدي وفاض به ثمدي وأروى به زندي جاء فيه سجع تجلى به رشدي وأثرت به يدي وفاض به ثمدي وأروى به زندي وأما أروى بضم الهمزة على أنه متكلم الورع من أرويت الزند أخرجت ناره فتصحيب قال إذا يفلبه أوري بضم الهمزة وأورى به زندي أورى من أروي من أوري أوري أبعد أن يجد من الروى ود العقل ومع ذلك أباه الطبع وأوري بضم الهمزة على أنه مثل المضارع من إيش من أوريته أوري أنا وأورى به زندي ما هي وأوري به زندي ومن السجع على هذا القول أي القول بعدم اختصاصه بالنفس ما يسمى التشطير وهو جعل كل من شطري البيت سجعة مخالفة لأختها أي للسجعة التي في الشطر الآخر وقوله سجعة في موضع المصدر أي مسجوعا سجعة لأن الشطر نفسه ليس بسجعة أو هو مجال تسمية للكل باسم الجزء جعلنا سجعة هو يرحين جزء السجعة كقوله تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتقب منتقم فنقال جعله ما هم متفق فالأول متفق تدبير معتصم لله منتقم لله مرتقب في الله مرتقب على بين ده وده مرتقب أي من لله مرتقب الأول لله مرتقب لله مرتقب مرتقب أي منتظر ثواب ويما تجدي بس أي منتظر ثوابه وخائف عقابه. فالشطر الأول سجعة مبنية على الميم، والثانية سجعة مبنية على الباء. ومنه أيومي اللفظي الموازنة، وهي تساوي الفاصلتين أي الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين أو من المصراعين في الوزن دون التقدية. نحو نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، فإن مصفوفة ومبثوثة متساويتان في الوزن لا في التقدية. غير اعتبار التاء، ها؟ إذ الأولى على الفاء والثانية على التاء، ولا عبرة بتاء الثانية في القافية على ما بين بين في موضعه. وظاهر قوله دون التقدية أنه يجب في الموازنة في عدم التساوي في التقدية، حتى لا يكون نحو فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة من الموازنة، لأن فيها الحرف متساوي. ويكون بين الموازنة والسجع مباينة، إلا على رأي ابن الأثير فإنه يشترط في السجع التساوي في الوزن والتقدية، ويشترط في الموازنة التساوي في الوزن دون الحرف الأخير. فرماذا خلف الكل بعدها على غير. فنحو شديد وقريب ليس بسجع، لأنها ما اختلفوا فلاش فالتكفي، وهو من الموازنة السجع، لأن الموازنة ما في شرطها لاش الاتفاق فالتكفي، وإذا قد توافقوا فلاش فالوزن ذاك لابد من التكفي والوزن. وإذا تساوى الفاصلتان في الوزن دون التكفي، فإن كان ما في أحد القرينتين من الألفاظ أو أكثره مثل ما يقابله من القرينة الأخرى في الوزن، سواء ماثله في التقدية أو لا، خص هذا النوع من الموازنة باسم المماثلة إذا اتفقوا. وهي لا تختص بالنثر كما توهم البعض من ظاهر قولهم تساوي الفاصلتين، ولا بالنظم على ما ذهب إليه البعض مما يكون لا بالنظم، بل يجري في القبيلين. فلذلك أورد مثالين نحو قوله تعالى وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. إذا اتفقوا في الوزن ما به ما بالتكفي هذا المتماثل. وقوله مهل وحي إلا أنها تاء وانس، كان الحطي إلا أن تلك ذوابل، إلا أن تلك ذوابل. الأول يعني هم التفقين فالوزن مها الوحش وكان الخط إلا أنها لا فالكل ليش كان على بال ما يكون أكثر ما إلا أن تلك ذوابل وأنها تاء أوانس. هاتا تلك أربعة إيش أربعة حروف حكمة إلا ثلاثة ثلاثة وقوله مها الوحشي جمع مها وهي البقرة الوحشية إلا أنها تاء هذه النساء وانس قنا الخط إلا أن تلك القناء ذوابل وهذه النساء نواضر. والمثالان مما يكون أكثر ما في أحدي القرينتين مثل ما قبله من الأخرى لعدم تماثل آتيناهما وهديناهما. آتينا ما يختلفوا في الوزن الحركة في الهياء ما هو في الوزن ما بلاشتي واحد اثنين ثلاثة أربعة سبعة ثمانية ثمانية على قلة زيادة في ذيها وكذا هاتا وتلك هي كذلك زيادة شرط ومثال الجميع قول أبي تمام فأحكم لما لم يجد فيك مطمعا وأقدم لما لم يجد عنك مهربا وأقدم لما لم يجد عنك مهربا أحكم وأقدم لما لم يجد فيك وعنك مهربا ومطمعا وقد كثر ذلك في الشعر الفارسي وأكثر مداح أبي الفرج الرومي من شعراء العجم على المماثلة. لم يعجم داود عربي واش؟ يعني على ما بلا قال أكثر مداح أبي الفرج الرومي من شعراء العجم على المماثلة هو عجمي فارسي. لا هو شعر فارسي أو لا فارسي. لا ترجم على حسب شعره. يوم عرب وعجم يجيب شعر كذا ويجيب شعر كذا. لا ما عندي. ما هو الشعر. جمع. ما هو شاعر هو. ما هو شاعر. هو مشهور من الشعر. يجيب شعر عربي إذا هو عربي. أو سافر يجيب فارسي عربي. يجيب شعر عربي ما بيجيب فارسي. أيوه. ما بلا شيء معه من منظم بالشعر عرف فيه من شيء. المثل. أم بيجيب الشعر الفارسي ما هو مثل الله. الحين فرق بين الشعر الفارسي والشعر الإنجليزي. الشعر الإنجليزي ما هو إلا مثل الشعر النثر مثل النثر سواء لكن الشعر الفارسي هو قوافي مثل العربي سواء الفارسي ما هو لقي الحروف سقعاته وكل شيء يعني بيسواه مثل العربي وقد اكتفى الأنور وأثره في ذلك يسوي مثلها في التسكية أنه عبارة عن فتح